الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى عظيم الجود واسع العطاء، هو المرجى لكشف جميع الشدائد والبلاء، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين صبروا على الشدة واللأواء. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن في تقوى الله تعالى التفريج والتيسير وتكفير الخطايا وإعظام الأجور. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واعلموا رحمكم الله أننا انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر يوم الشبخة، وهو يوم من أيام حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف، وبينا أن نفرا من المسلمين من قريش، منهم أبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتى الطائف وطلب منهم الأمان له ولمن معه، فأمنوهما على أنفسهما، فتكلم مع بعض النساء من قريش، وكنا تحت رجال من أهل الطائف، منهم آمنة بنت أبي سفيان، وكانت تحت عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه وارضاه، أسلم بعدها عروة، وتكلم معها، ثم أتوا امرأة أخرى وتكلموا معها، ثم تكلموا مع خولة، ثم بعد ذلك كان عرض من بعض رجالات الطائف على أبي سفيان. هذا العرض تمثل في أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حائطا لهؤلاء النفر فينتفع به ولا يحرقه. وذكرنا أن هذه الروايات جميعها ضعيف. بعد ذلك ذكر ابن إسحاق فقال: ثم إن خويلة ابنة حكيم ابن أمية ابن حارثة ابن الأوقص السلمية، وكانت زوجة لعثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه وارضاه، قالت: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية ابنة غيلان بن سلمة، أو حلي الفارعة بنت عقيل. وكانت بادية ابنة غيلان والفارعة بنت عقيل من أحلى نساء ثقيف. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة. فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حديث حدثتني خويلة زعمت أنك قلته؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لعمر: قد قلته. قال عمر: أو ما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال عمر: أفلا أذن بالرحيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فأذن عمر بالرحيل، أو فأذن عمر بالرحيل. فلما استقل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد ابن أبي عمرو ابن علاج: ألا إن الحي مقيم. قال: يقول عيينة ابن حصن: أجل والله مجدة كراما. فقال رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة، أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جئت تنصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال عيينة: إني والله ما جئت إلا لأقاتل ثقيفا معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائفة، فأصيب من ثقيف جارية أتطئها لعلها تلد لي رجلا، فإن ثقيفا قوما مناكير. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته ممن كان محاصرا بالطائف عبيد، فأسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية قبل أن نوضح ما فيها هي رواية مرسلة، وفيها من علامات الضعف قول ابن إسحاق، تمام، فذكر لي ولم يبين من هو الذي ذكر له. لكن في الرواية تطلعات النساء، تطلع خويلة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عن عثمان وعن زوجه، تطلعها إلى أمور الدنيا، ومن ثم بلغته يا رسول الله: يعني لو يسر الله لك بالظفر من أهل الطائف، أتمنى أن تعطيني حلي واحدة من ثنتين، بادية بنت غيلان أو الفارعة بنت عقيل. وأنت تعلم أن بادية كما ذكرنا من حديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، هيت، عارفين هيت؟ من هو هيت؟ المخنث الذي كان يجلس معه مع أم سلمة رضي الله عنها. فقال لعبد الله بن أمية: يعني إذا ذهبت الطائف خد بالك من فلانة، وذكر مين؟ ذكر بادية بنت غيلان. قال له: تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال له: يعني هي امرأة يعني ولا في النساء مثلها، تمام؟ كذلك تطلع خويلة إلى حلي الفارعة أو إلى حلي بادية. لماذا بادية والفارعة؟ نساء لهن شارة، نساء لهن شارة، جميلات، ومن عوائل حسيبة لها شرف، وانت عارف المرأة الحسيبة والشريفة واللي فيها يعني لها برستيج كده زي ما بقول، يعني بتبقى محوطة كل شيء عندها من جميع أنواع الزين. طبعا دي تطلع أي امرأة في الدنيا أن تملك من الحلي ما تتزين به. طب وخويلة تتزين بالحلي لمين؟ لزوجها. يبقى هي أمنية مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة. عثمان كان زاهدا، لكن يعني وأنت تعرف شأن خويلة لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام بثيابها، فأي شيء كان لما رآها قال: يا عائشة من هذه؟ قالت: زوج عثمان. قال: وما بها؟ قالت: يا صبا مسكينة، يعني الرجل بصوم في النهار وفي الليل بصلي، تتزين لمين؟ ها؟ أه؟ نعم؟ مش عثمان مات في العام الأول من ما هو كان زوجته الخاولة بعدها أخذ أوس ماشي. ما هو احنا بنقول ان هي كانت يعني لم تتزين في عهده. لماذا؟ لمرأة من حاله الزهادة والصيام والصلاة وهكذا. يبقى الخلاصة يبقى هي تمنت والأمنية مشروعة، تمنت والأمنية مشروعة. طيب ثانيا بتسأل الناس لم لماذا؟ لأنها تعلم صدق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، تعلم أنه إذا وعد لا يخلف، لا يخلف. ثالثا في الرواية يعني خويلة قالت رسول الله أنت إيه بتفكر في إيه، لم يؤذن لك فيهم؟ قال بلى لم يؤذن لي فيهم. يبقى الرواية على إرسال فيها إشارة إلى أن المسلمين سيتركون الطائف ويذهبون. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يبقى حتى يكون ما يكون، ومن ثم انصرفوا عن إيه؟ عن الطائف. طيب في آخر الرواية بيان أن النساء عندما عاد من الطائف لم يعد يعني خالي الوفاق، بل عاد بمسلمين معه من أهل الطائف. واحد يقول لي كده منهم مين؟ منهم مين؟ أبو بكرة. طب مين يقول له اسمه إيه؟ يقول له جايزة نفيع ابن الحارث. ده تدلى على بكرة ونزل إلى الإيه؟ إلى البر الثاني وأسلم. وتدلى كذلك له عبيد تسلقوا الأسوار ونزلوا وانضموا إلى صفوف المسلمين وأسلموا. ومن ثم كان زمان عمرو خالد بيقول لك فشلش كده؟ لا هو ما فشلش، ما هو عاد معاه مسلمون أهو، عاد معاه مسلمون. طيب نعم التثبت من الرواية فائدة عظيمة. ما هو محدث الرجل بيقوله ما هو يعني لغته التثبت من الرواية، وهذا كان ديدن الصحابة الكرام وخاصة في مين؟ في عمر بالذات رضي الله عنه وارضاه. يعني لما سمع الرواية من أبي هريرة اللي هي فيها بشارة بالجنة لمن قال لا إله إلا الله، أي شيء صنع في أبي هريرة؟ مين يقول لي عمل معاه؟ شاله من هنا من تلابيبه، شاله كده من هدومه دوت وقال له تعالى منين جبتها؟ قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثبت. وكذلك في الحديث اللي هو الاستئذان 4 مرات او 3 مرات تمام كده، وهكذا. هذا كان شأن عمر وديدن. فهنا قال يا رسول الله ما حديث حدثتني خويلة؟ هو الكلام اللي جاته صحيح؟ قال بلى. تمام، ده اسمه التثبت من الرواية، التثبت من الخبر. فما بالنا الآن أي خبر بنسمعه ونقول به؟ وهذه مخالفة، هذه مخالفة. اللي من ينقل خبرا لم يتحقق من صدقه هو أحد الكاذبين، هو أحد الكاذبين. وفي الحديث عند مسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما يسمع يقال، ولا يقال إلا ما تحققت من صدقه، لأن القول إن كان كذبا سيكون ناقله أحد الكاذبين. طيب بعد ذلك في الرواية قصة عيينة ابن حصن الفزاري، والرواية على ضعف فيها، لكن طبيعة عيينة ابن حصن هكذا. هو أول ما أسلم ما أسلم للإسلام إنما أسلم لإيه؟ أسلم لإيه؟ للغنيمة، للغنيمة. ولذلك بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أم لا؟ ارتد ثم من بعدها أسلم وحسن إسلام. بعد ذلك قال ابن إسحاق بنفس الأسلوب الماضي، قال وحدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم زي بمعنى محمد حيس صحيح، حدثني من لا أتهم من هو؟ لماذا لم يسميه لنا؟ يبقى ده علامة الضعف، ذكر لي علامة الضعف، أبلغت علامة الضعف مع زي، وهكذا. هو هنا قال حدثني من لا أتهم، يبقى هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول. والجهالة في الحديث دليل إيه؟ دليل ضعف. قال وحدثني من لا أتهم عن عبد الله ابن مكرم عن رجال من ثقيف، جهالة ثانية. يبقى عبد الله بن مكرم بيقول عن رجال من ثقيف، من هم؟ غير معلومين. قالوا لما أسلم أهل الطائف تكلم نفر منهم في أولئك العبيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، أولئك عتقاء الله. وكان ممن تكلم فيهم الحارث ابن كلدة. طيب يعني بيقولوا يعني أربعة دول غنيمة، قالوا لا ده احنا دول عتقاء الله، هو ضمهم الغنيمة ولا اعتقهم في الحال؟ اعتقهم. قال ابن إسحاق وقد كانت ثقيف أصابت أهلا لمروان بن قيس الدوسي، وكان مروان قد أسلم وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثقيف، فزعم الثقيف وهو الذي تزعم به ثقيف أنها من قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمروان بن قيس خذ يا مروان بأهلك أول رجل تلقاه من قيس. برضو الرواية ضعيف، لكن في الرواية أن مروان بن قيس الدوسي، الدوسي دي منين؟ يمن. يعني كان قد أخذت له امرأة، من اللي أخذها؟ وناس من ثقيف طلعوا عليه في الطريق، قطعوا عليه الطريق وأخذوا امرأته، مثل ما كان يحدث إيه في الأيام الماضية من البلطجة. فلما أسلم مروان بن قيس الدوسي وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال ثقيف، قال لك فرصة، أذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل ثقيفا فلعلي يعني أنتقم لامرأتي أو لعلي أجدها. يبقى أنا واحد في اثنين، جاهدت وإيه وانتقمت لنفسي، افهم معاي. طب والانتقام للنفس ده بمثل هذه الصورة يبطل الجهاد ولا الجهاد ماضي؟ ماضي ولا يبطله؟ ويقول لي ليه؟ أنا بتكلم في مسلم يا محمود، مش بتكلم في كافر. سؤال واحد، نيته هذه هل تعارض نية الجهاد؟ هو نية تأديب البلطجي يعني تبطل الجهاد؟ أبدا. طيب خليك معايا هنا الخلاصة. قال خذ يا مروان بأهلك أول رجل تلقاه من قيس. قيس دي برضو قبيلة إيه؟ قبيلة بتنتمي إلى ثقيف. احنا ذكرنا قبل ذلك أن ثقيف فرعان، ولا فرع واحد، فرعان، في ثقيف قريش وثقيف الطائف. ومع هذا الرواية رواية ضعيفة. قال أبو ابن إسحاق فلقي مروان ابن قيس أبي بن مالك القشيري فأخذه حتى يؤدوا إليه أهله. قال لك رأس في رأس، عايز تاخد أبي اديني مين؟ امرات. وهذه المسألة اسمها الظفر. اسمها ايه؟ الظفر. والظفر ده في الفقه موجودة، وهي مسألة يعني سأعطيك منها صورة. واحد كان يعاملك في بيع أو شراء أو سلف أو إعارة، معاملة منها مثل هذه، ثم جحد لك شيئا أخذه، فأنت قلت له يا عم الشيخ ده أنت أخذت الشيء ده؟ قال لك لا ما أخذتوش ولا وصلني، وأنت تعلم أنه إيه؟ أخذ. طيب في معاملة من بعدها أخذت منه شيئا، نبدأ نتفاوض بقى. نقول له اسمع انت اخذت انه الشيء ده بأمارة كذا وكذا وكذا، يبقى نتفاوض اللي عندك بعشر قروش واللي عندي بحداشر، يبقى لك قرش واحد، يبقى لك ايه قرش واحد، اسمها مسألة ايه الظفر. وهذه المسألة مسألة خلافية عند أهل العلم، الشافعي رآها وأحمد لم يرها. الشافعي قال يجوز أن ايه أن يأخذ بقدر ماله ويرد ايه ما زاد، وأحمد قال لك لا، النبي قال في حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب، فلقي مروان ابن قيس الدوسي أبي بن مالك القشيري فأخذه حتى يؤدوا إليه أهله، فقام في ذلك الضحاك ابن سفيان الكلابي فكلم ثقيفا حتى أرسلوا أهل مروان وأطلق لهم أبي بن مالك، فقال الضحاك بن سفيان في شيء كان بينه وبين أبي بن مالك، ما هو مش عمل معروف حيمني بي عليه، كتب فيه شعرا وقال أتنسى بلائي يا أبي بن مالك، غداة الرسول معرض عنك أشوس، يقودك مروان بن قيس بحبله ذليلا كما قيد الذلول المخيس، فعادت عليك من ثقيف عصابة، متى يأتيهم مستقبس الشر يقبس، كانوا هم المولى فعادت حلومهم عليك وقد كادت بك النفس تيأس. يعني عمل معاه معروف وبسرعة زلوا، قال له انت مش فاكر جميل وبلائي معاك، قال له ايه البلاء بتاعك ده، قال له يعني لما انت كنت ذليل والمسلمون تكبروا عليك، تمام، بأمارة ان مروان ربطك كما يربط الايه البعير، كما يربط البعير الذلول، وبقيت ماشي كده لا حول لك ولا قوة، تمام كده، فعادت عليك من ثقيف عصابة متى يأتيهم مستقبس الشر يقبسه. تعرف المستقبس هو مين؟ اللي بيبحث عن النور، لعلي آتيكم منها بقابس أو أجل على النار هدى، كانوا هم المولى فعادت حلومهم عليك وقد كادت بك النفس تيأس. الحلوم اللي هي العقول، يعني العقل هنا ولا هنا؟ قلبك فين؟ هنا ولا هنا؟ ودي ايه دي الشمال ولا مين ده؟ الشمال. يبقى عقلك فين؟ هنا ولا هنا؟ عقلك فين؟ هنا ولا هنا؟ عقلك عندك انت في قلبك انت، شو قلباني؟ قال ابن اسحاق ومن بني، وقال ابن اسحاق وهذه تسمية من استشهد من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف. انا عايزك تبص في الكتاب اللي معاك وتشوفهم لي كم واحد، وبعديها نكلف كل واحد تكليف اجباري، تكليف اجباري يكتب في سيرهم ترجمة ولو صفحة واحدة، وعايزين نغير شوية من حالنا القديم، عايزين الصفحة ديت لما يبقى مثلا عندي 13 واحد ب 13 صفحة نعمل بيهم ملزمة، واحد يجمعهم ويدبسهم. يلا بسرعة كده وأنا أقرأ، أكتب الأسماء. من قريش، ثم من بني أمية ابن عبد شمس سعيد بن سعيد بن العاص ابن أمية وعرفطة ابن جناب، وعرفطة هذا حليف لهم من الأسد ابن يغوث. طيب، يبقى كده من بني أمية أو من بني عبد شمس واحد نسيبه، واحد ايه واحد حليف. قال ابن أسحاق ومن بني تيب بن مرة عبد الله ابن أبي بكر الصديق رمي بسهم فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحظ معاي عبد الله كان في حج الوداع ولا لا؟ ألم يكن عبد الله في حج الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش؟ اللي يقول لي كان يجيب لي أمارة. أيوة خير. أيوة لما أرادوا الرجوع قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. قال اذهب معها يا عبد الله وأمرها أن تحرم منين؟ من التنعيم. يبقى عبد الله مات يوم الطائف ولا مات بعد الطائف؟ فلماذا حسب على الطائف؟ لأنه جرح فيها ومات بسببها. الطائف سنة كام؟ الطائف آخر 8 هجري مش كده؟ والوداع سنة كام؟ 10. يبقى الجرح ظل مندملا سنتين وشوية ثم مات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وحسب على إيه؟ وحسب على الطائف. الحظ معايا. ومن بني تيم ابن مرة عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما رمي بسهم فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بني مخزوم عبد الله ابن أمية ابن المغيرة من رمية رميها يومئذ كذلك. يبقى عبد الله ابن أمية اللي هي تقال له لما تروح يا عبد الله احرص انك تشوف مين؟ تشوف بادية بنت غيلان لأنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. عبد الله ايه؟ من شهداء ايه؟ من شهداء غزوة الطائف. وعبد الله ده خالك ولا مش خالك؟ خالك ولا لا؟ خالك. خالك ليه؟ اخو امك. مش اخو امك اسمه عبد الله؟ عبد الله ابن أمية ابن المغيرة أخو أمي وأمك أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة. تمام كده؟ يبقى خالك مش خالك. ومن بني عدي بن كعب عبد الله بن عامر ابن ربيعة كان حليفا لهم. ومن بني سهم بن عمرو السائب بن الحارث ابن قيس بن علي وأخوه عبد الله بن الحارث. ومن بني سعد بن ليث جليحة ابن عبد الله. يبقى هؤلاء من قريش كم واحد يا عم شيخ؟ 8 من قريش. واستشهد من الأنصار من بني سلمة ثابت بن الجذع. ومن بني مازن ابن النجار الحارث ابن أبي صعصعة. ومن بني ساعدة المنذر ابن عبد الله. ومن الأوس رقيم ابن ثابت ابن ثعلبة ابن زيد ابن لوذان ابن معاوية. يبقوا كم واحد كده؟ واحد أوسي وثلاثة خزرج، تمام، وثمانية من قريش. يبقوا كده كم واحد؟ مش احنا قلنا يومها 13؟ يبقى في واحد مفقود. فجميع من استشهد بالطائف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 7 من قريش و4 من الأنصار ورجل من بني ليث. طيب يبقى 12. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائف بعد القتال والحصار أنشد المنشدون من الشعراء شعره. احنا معانا 12 شخصية، يعني عايزين 12 واحد هميم صاحب همة. ناخذ كده بالمقاس. تعال ابو تاج. ابو تاج ياخذ اسم، اختار لك اسم ابو تاج. عبد الله ابن ايه؟ ابن اميه. اكتبوا عندك يا ابو تاج. ومحمد اللي جنبه خالك؟ ما هو خد خالك هو. ها؟ خد خالك عبد الله بن ابو بكر. لا هم اثنين، هم اثنين عبد الله، عبد الله ابن اميه المغيره وعبد الله ابن ابو بكر. اثنين دول الناس عليهم اصل، كل واحد عايز يبحث بخاله. طيب سيد سعيد نعم سعيد بن سعيد سعد بن سعيد هتكتب سعد بن سعيد او سعيد بن سعيد سعيد بن سعيد بن العاص. طيب رضا سامح ليها رضا اما جاي جاي جاي هم القوم لا يشقى اكتب يا رضا اكتب عرفطة ابن جناب يا رضا اكتب ورقة من الشيخ بسرعة هات ورقة من الشيخ خليه يروح يبحث من النهاردة على النت هات ورقة يا شيخ ابو تعال اكتب لي عرفطة ابن جناب هات وريني هات وريني وريني طبعا مش هخربها كده كم واحد كده أربعة كده كده أربعة أبحاث محمد صلاطنة عبد الله بن عامر بن ربيعة علم عليم الأحمر محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة أحمد سامي السائب ابن الحارث ابن قيس أحمد سامي السائب ابن الحارث ابن قيس وأخوه عبد الله الاثنين السائب وعبد الله أحمد أبو هاشم تكتب جليحة ابن عبد الله جليحة ابن عبد الله أهم هم وثابت ابن الجزع اثنين الشيخ سبواشر رقيم ابن ثابت الشيخ السيد هيبحث لنا في رقيم ابن ثابت والحارث ابن ابي صعصع اكتب لي خير على ورقه خير ما هو مش احنا قلنا فيه كم عمره قلنا ثلاثه خلاص الثلاثه اشتغل عشان يوم الامتحان يبقى عندك ادراك ما اخر الدرس ان شاء الله فيه ثلاث عمرات مش هنوزعهم كده يعني لا هنوزعهم من خلال امتحان اعلى ثلاث درجات هياخدوا كل واحد عمره ان شاء الله رقيم بن ثابت ابن ثعلبة والحارث ابن ابي صعصع شخصيتين مع شيخ السيد تعال لنقرا نعم هياخد محمود بن هادي وأحاول باستمرار لما أسأل سؤال اكتبه عندك لأن الامتحان حيبقى من الأسئلة اللي أنا بقولها لما أسأل أي سؤال اكتبه عندك ولما عندما أجيب عليه اكتب إجابته عندك بعد ذلك قال بجير بن زهير ابن أبي سلمى يذكر حنين والطائف وزهير بن أبي سلمى ده كان شاعرا قال كانت علالة يوم بطن كانت علالة يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق جمعت بإغواء هوازن جمعها فتبددوا كالطائر المتمزق لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم وبطن الخندق ولقد تعرضنا لكي ما يخرجوا فتحصنوا منا بباب مغلق ترتد حسرانا إلى رجراجة شهباء تلمع بالمنايا فيلقي ملمومة خضراء لو قذفوا بها ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لطل كأنه لم يخلق ظل أو طل هتمشي بالمعنى طل مع ايه طل معناها ايه ظهر يعني لو رمينا بها اي حصن لظهر على انه اصلا ايه ولا حاجه لم يخلق وظل كذلك فيها الاستمرار ترتد حسرانا الى رجراجه شهباء تلمع بالمنايا فيلق ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لظل كأنه لم يخلق مشى الضراء على الهراس كأننا قدر تفرق في القياد وتلتقي في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهي هبت ريحه المترقرق جدل تمس فضولهن نعالنا من نسج داود وآل محرق يعني هو بيذكر الآتي العلالة يعني العلل وما يحدث فيها من شرب الماء تمام كده يعني واحد بيشرب ورا التاني واحد بيشرب ورا التاني وبعدين بطن حلين دي اسم ايه اسم مكان وأوطاس اسم مكان ويوم الأبرق مع الزين برضو اسم مكان جمعت بغوائي هوازن هوازن ده اسم ايه اسم قبيلة مش كده طيب نعم ما هو مكان مكان برضو ما أبرق اسم موضع فتبددوا كالطائر المتمزق التبدل اللي هو ايه التفرق والطائر المتمزق اللي هو تقطع حتت لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم وبطن الخندق يعني مش قدروا يمنعوا منا أنفسهم إلا أن هم يخشوا داخل إيه داخل الحصن يبقى بطن الحصن الصحابة شافوه ولا داخل داخل يبقى ممنوع ولا غير ممنوع شفت الفصاحة لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم وبطن الخندق ولقد تعرضنا لكي ما يخرجوا فتحصنوا منا بباب مغلق يعني احنا عملنا كل الحيل علشان يظهروا لنا وبرضه هم خافوا لبدوا فين دفن ارواحهم طيب ثم قال ترتد حسرانا الى رجراجه الجند الحاسر اللي هو ايه اللي هو ما معهوش ما يتحصن فيه ما جندي حاسر حاسر معناها مش معاه دواء مع حاجه تمام كده ترتد حسرانا الى رجراجه الرجراجه الكتيبه اللي هي كتيبه العدد يبقى الحاسر اللي هو الجندي الذي لا عدة معه ولا اعتاد والرجراجة الكتيبة الكثيرة ترتد حسرانا إلى رجراجة شهباء تلمع بالمنايا فيلق وبرضو الفيلق اسم يطلق على الكتيبة العظيمة ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لظل كأنه لم يخلق مشى الضراء على الهراس كأننا خدر كأننا خدر تفرق في القياد وتلتقي طبعا بنقول أسد ضاري أسد ضاري يعني أسد ضاري جائع وفي موضع الافتراس ما هو الضراء اهو والهراس معاه ازاي نبات في شوك كده في الأرض يبقى مشى الضراء مين الضراء الأسد الضاري يعني على الهراس اللي هو ايه الشوك اللي على الأرض كأننا قدر، مع زي قدر مفردها أقدر، والأقدر ده القوي ولا الضعيف؟ قوي. كأننا قدر، وكلمة الأقدر دي بتطلق على الفرس، مع زي كأننا قدر تفرق في القياد، تفرق في القياد وتلتقي، كأننا أفراس بنجري في الإيه في السباق، بنروح كده ونرجع كده كده، تمام. في كل سابغة إذا ما استحصنت، السابغة اللي هي إيه؟ درع. السابغة اللي هي إيه؟ ودروع سابغات، مش كده؟ مش كده؟ يبقى السابغات اللي هي الدروع. في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهي هبت ريحه المترقرق. أنت عارف النهي اللي هو إيه؟ لما يبقى في بجمون ميه مليان ويهب على الهواء بيعمل ايه؟ ويهب على الهواء بيعمل ايه؟ بيعمل امواج كده، مش كده؟ يبقى برضه النهي ده اللي هو الغدير المليء ميه، الغدير المليء ميه، وبعدين بيشبه الغدير المليء بالدرع السابغ، بالدرع الايه؟ السابغ. ثم قال: جدل تمس فضولهن نعالنا من نسج داود وآل محرق. ده هو بيصف الدروع، بيصف الدروع أنها درع مجدلة، مجدلة وسابغة، يعني معناها محكمة الصنع. معناها إيه؟ يعني لما نقول لك مجدلة يعني معمولة ضفائر من حديد، ضفائر من حديد، صاحبها اللي هو من يلبسها لا يقترب منه شيء، مهما يرمي فيه هو ايه؟ مضرع. طيب، جدل تمس فضولهن نعالنا، يعني معناها هي ايه؟ طويله. وبعدين من نسج داود، هو داود كان بينسج؟ ايوه، ما هو داود وألنا له الايه؟ الحديد، يبقى كان بينسج حديد. احنا اليوم ده بننسج خيط، مش كده؟ لكن داود كان بينسج ايه؟ حديد. ما هو وألنا له الحديد، كان بيضفر براحته، كان بيفتله ويضفره وينسج منه ما شاء. يبقى جدل تمس فضولهن نعالنا، بيشبه الدروع يعني ايه؟ بأنها سابغة طويلة ومجدولة من حديد من نسج داود وآل محرق. طيب، يبقى كده انتهينا من احداث غزوه الطائف. تعال بعد ذلك نقرا في اموال هوازن. هوازن بقيت ولا فرت؟ ولما فرت ابقت اموالها ولا اخذوها معاهم؟ ها، ابقت اموالها. تعال لنرى، يعني إلى نرى ما آلت إليه أموال هوازن. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دحنة. ودحنة دي معناها إيه؟ اسم موضع. هو وصف دخوله، وصف الدخول بالمواضع، وهنا يصف الخروج بالمواضع. حين انصرف عن الطائف خرج على دحنة حتى نزل الجعرانة، والجعرانة دي اسم موضع سنتكلم عنه كثيرا. كان فيها، كان منها عمرة الايه؟ عمرة الجعرانة، مش كده؟ حتى نزل الجعرانة في من معه من الناس، ومعه من هوازن سبي كثير. من هم السبي يا جماعة؟ مخلفات الحروب من أهل المغلوب. ما هو المغلوب كان بيجري يترك ماله وضعيف عياله، اللي يقدر يجري معاه بيجري، واللي ما بقاش يجري يترك، يقوم يبقى سبي، يبقى ايه؟ سبي. وقد قال له رجل من اصحابه يوم ظن عن ثقيف: يا رسول الله ادعو عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا وأت به. يعني لما سافر مع زي عن ثقيف معي الطائف يعني لما ساب ومشي قال له صلى ادعو عليهم قال اللهم اهدي ثقيفا وأت به الله بدل ما ادعو على الكافر مدعينه تعلم من دين. هذه الرواية عند الترمذي واسنادها يعني العلماء تكلموا قالوا صحيح. عادة تاخذ منها درس بدل من ان تدعو على الظالم ادعو له بالهداية بدل من ان تدعو على الكافر ادعو للكافر بالهداية والاسلام. يجوز تدعو بالاسلام وما ليه هو ابو هريرة ولا الطفيل بن عمرو الدوس الطفيل لما ذهب يدعو دوسا وبعدين اسلم اناس وبقي اخرون فكأنما نفدت همته وقل صبره وضعف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دوسا تأبت استعصت الإسلام ادعو الله على دوس اضرب ونخرب بيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأت بهم أجمعين. فطبعا الطفيل يعني ما خدش حظه يعني ادعي عليهم قمت تدعي لهم فذهب الطفيل فأسلم كل دوس أسلم الدوس كلها. كذلك هنا واحد بيقول يا رسول الله ادعو الله على ثقيف فقال اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم أجمعين. بعدها ثقيف وافدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت عن بكرتها. لذلك مطلوب يا جماعة نغير اللهجة شوي ونغيرها برضو بأدب النبي عليه الصلاة والسلام بدل من أن تدعو على الكافر ادعو له بالإسلام بدل من أن تدعو على الظالم ادعو له بالهداية وهكذا. ده أدب هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن دعا لهم أتاه وفد هوازن بالجعرانة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن 6000 نفس من الذراري والنساء ومن الإبل والشاة ما لا يدرى عدده. كان المال كثير جدا كثيرا جدا. قال ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا فقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فمن علينا من الله عليك. قال وقام رجل من هوازن ثم أحد بني سعد بن بكر يقال له زهير. يعني عايز يقول لك ان سعد بني سعد بن بكر منين؟ من هوازن. ما هو عايز يقول لك كده قال لك وقام رجل من هوازن ثم أحد بني سعد يبقى هو أصلا منين؟ من هوازن. بس من بني إيه؟ من بني سعد. يقال له زهير يكنى بأبي صرد فقال يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك ولو أن ملحنا للحارث ابن أبي شمر أو للنعمان ابن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفولين. إيه رأيك في الخطبة دي؟ فهمت مراد الرجل إيه؟ بقول له يعني يا رسول الله اللي انت خدتهم معاك دول في السبي عماتك في الرضاع وخالاتك في الرضاع وكنا يكفلنك وانت صغير هم اللي ربوك ولو ان احنا وقفنا على عتبة ملك مثل النعمان بن المنذر تمام ومثل الحارث ابن ابي شبر الغساني وملحنا ومدحناه يعني وذكرنا كده يعني مسائل ورجونا عطفة مش هيقصر معانا وانت خير المكفولين. لكن انت اولى بهذا الجميل من ايه؟ من غيرك. بالله لو كلامنا نقال لك كده في استعطاف، في استعطاف هتعمل ايه يا اخي؟ كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وادبا وتادبا بادبه. لما واحد يستعطفك لين معاه، لما حد يستعطفك لين معاه. هم استعطفوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروه بما لهم عليه من جميل. احنا وانت صغير رضعت عندنا، رضع بفلوس ولا ببلاش؟ بفلوس. بس منا ولا مش منا؟ منا. فاحنا نسواننا عماتك وخالاتك والنساء عندنا كفلنك وانت صغير وانت خير المكفولين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ شوف الإجابة. السبب ده غنيمة ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم؟ غنيمة. طب هو كيف يتصرف في مال الغنيمة؟ لا اسمع شوية. هو قال لهم الآتي، قال لهم اللي أنا أقدر عليها أعمله، أني أقدر على حصة بني هاشم، أما باقي الحصة مش بتاعتي. لما استعطفت هوازن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروه بما لهم عليه من جميل ومعروف، وقالوا لو أن ملحنا ملكا من ملوك الزمان كالحارث ابن أبي شمر الغساني أو كالنعمان ابن المنذر ملك الحير، لو ذكرناه بما صنعنا يعني درجونا أن يعطف علينا. ثم قالوا وأنت خير المكفولين. قال ابن إسحاق بسنده الماضي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهوازن أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ أنتوا جايين عايزين إيه بالتحديد؟ عايز مالك ولا عيالك؟ أنت طمعان في مالك ولا في عيالك؟ فقالت هوازن يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا. المال يتعوض، أما النساء والذرية هي الشرف، هي الشرف. هل يستطيع الإنسان أن يحيا وابن عبد مسترق؟ قالوا بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. لكن اسمع، قال لهم الكلام ده واشترط عليهم شرط، قال لهم بس الشرط ده يعني أنا عايز منكم لما أقوم أصلي الظهر في المسجد تيجوا كده وتتكلموا قدام الناس وتقولوا بنستشفع برسول الله إليكم ونستشفع بكم إلى رسول الله، يعني يعني لغة بحيث إن اللي في المسجد لا يشعر أن اتفاقا كان، حتى لا يكون الحال أسلوب ضغط على مين؟ على الآخرين. فقال صلى الله عليه لهم وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين ونستشفع بالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا. قال فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. يبقى جالهم وعدهم وعد بس بشرط. الشرط ايه؟ انك تقوم تطلب قدام مين؟ قدام الناس. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس قاموا فتكلموا بالذي امرهم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي مين يا جماعة؟ باقي مين؟ باقي المجموعة اللي طلعت من مكة مع ازاي بعد ما بعد الفتح اللي هم مين اللي هم المؤلفة قلوبه المؤلفة منهم عيينة اللي احنا قلناها من شوية مع ازاي وبينا وجهته والأقرع بن حابس ومنهم عباس بن مرداس والثلاثة كانوا عاملين روحهم يعني كل واحد ريشة افهم معايا ايه كل واحد له لون ورا منه مجموعة فالأنصار والمهاجرون تنازلوا يبقى أكبر عدد أصبح ايه خلاص بحصة هوازن لكن باقي الثلاثة دول قال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا مش هنسامح ولا في خردلة وقال عيينة وأما أنا وبنو فزارة فلا وقال عباس بن مرداس وأما أنا وبنو سليم فلا فقالت بنو سليم بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم طب انا عايزك بقى تفكر شوية كده وتقول لي ايه الفرق بين بني سليم وبني فزارة وبني تميم وايه اللي فهمته ان بني فزارة ما نزلوش عن كلام عيينة وبني تميم ما نزلوش عن كلام الاقرع لكن بني سليم نزلوا عن كلام مين عباس بن مرداس ما هم التهنوني يعني كانوا كده يعني كل واحد له لون وريشه كده بنو تميم يعني كان فيهم يعني غلظة وجفاء وفيهم نزد صوت الحجرات ان الذين ينادونك من وراء اكثرهم ايه رايك مين هم دول بنو تميم وكان فيهم الاقرع بن حابس وقال يقول يا محمد اخرج لنا فإن مدحي زين وذمي شين تمام كده نزل فيهم السورة والناس قالوا يعني المدح زين وذم شين هو الله مش انت يبقى ده كان فيهم غلظة لا فيهم جفاء والفزاريون اصلا الحماقة فيهم لها شهرة ده اسمه الأحمق المطاع وكان يطيعونه لأنهم كانوا يحبوه جدا أما بنو سليم قوم فيهم برضو إيه فيهم رقة فقام قالوا لا يا عباس أنت بتمثل نفسك بس كنت سيدنا وإحنا على الكفر لكن الوقت إحنا أسلمنا فأنت مش سيدنا يا حبيب أما ما لبني سليم فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عباس غضب وقال لهم قال لهم كلمتين كده يعني قال لهم وهنتموني يعني ايه انتوا اضعفتوا سلطاني عليكم يعني دي منظر طب حتى كنتوا تقعون شوية وبعد شوية نتكلم مع بعضينا وهنتموني تمام وخزلتموني قدام الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من تمسك منكم بحقه قال لمين قال لبني فزارة ورئيسه وبني تميم ورئيسه وعباس قال أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله يبقى له دي وعد ولا مش وعد وعد فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه انت عارف الفرائض معناها ايه لا الفرائض دي الفرائض دي ابن يعني ايه رأيك يا اقرع الحصة اللي معك كام الك بكل انسان ستة كانوا يثقون بالنبي صلى الله عليه وسلم يثقون ومع ان اسلامهم كان لسه لكن وثقوا ومن ثم ردوا كل ما معهم للنبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم ابناء هوازن ونساءهم اليه يبقى الكل رجعوا ما رجعش رجع طيب نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.